الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. كنت أصلي في المدرسة ومر أحد الزملاء من أمامي، فهل علي إعادتها أم مكمل صلاتي؟ الجواب: لو كنت تستطيع مدافعته فيما لو حصل هذا الفعل مرة أخرى فالواجب عليك مدافعته ما استطعت، حتى وإن وصلت المدافعة لضربه في صدره فلا حرج عليك. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ولمسلم من حديث ابن عمر: فإن معه القرين. والمرور بين يدي المصلي وسترته محرم لا يجوز، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، بل هو من جملة الكبائر. ففي الصحيحين من حديث أبي جامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفة، يعني 40 سنة، من شدة العقوبة التي سيراها يوم القيامة بسبب اعتدائه على صلاة أخيه وقطعه لخشوع أخيه. فلا يجوز للإنسان أن يمر بين المصلي وسترته، هذا إذا صليت إلى شيء يسترك من الناس. وأما إذا صليت في العراء من غير سترة فأنت الذي جنيت على نفسك بعدم اتخاذك للسترة. وإذا حاولت أن تدافعه ولكن غلبك ومر فإنه يبوء بإثمه، وصلاتك صلاة صحيحة، لأن مرور الشيء بين يدي المصلي لا يعتبر قاطعا للصلاة إلا إذا كان مرور 4 أشياء فقط، فلا يقطع صلاة المرء المسلم إلا هذه 4 الأشياء فقط، والمراد بقطعها يعني بطلانها، فعليه أن يستأنفها من جديد إذا مر بين يديه واحدة من هذه 4. الأمر الأول: أن يمر بين يديه امرأة قد بلغت، فإذا مرت بين يديه امرأة بالغة فالواجب عليه أن يعيد الصلاة. الأمر الثاني: أن يمر بين يديه حمار، فإذا مر بين يدي المصلي وسترته حمار فالواجب عليه أن يعيد الصلاة. الأمر الثالث: أن يمر بين يديه كلب أسود فقط، هذا اللون بخصوصه، الكلب الأسود. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحكمة من ذلك بقوله: الكلب الأسود شيطان. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قال في آخره: الكلب الأسود شيطان. ولأبي داود والنسائي من حديث ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض، والمطلق يحمل على المقيد. والأمر الرابع: مرور الشيطان إذا رأيته وقدرت على منعه. وأما إذا مر بين يديك وأنت لا تدري عن مروره فلا حرج عليك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فإن قلت: وما الدليل على أن مرور الشيطان يقطع علي الصلاة؟ فأقول: الدليل على ذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي. والواجب حمل الألفاظ الشرعية على حقائقها، ولا يجوز إخراجها عن مدلولاتها الظاهرة إلى مدلولات أخرى إلا بدليل لوجوب البقاء على الظاهر، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل. ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يجوز الانتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه إلا بدليل. وخلاصة الكلام أنه يجب عليك مدافعته، فإن دافعته ومر وغلبك ومر فإنه يبوء بالإثم وصلاتك صحيحة، والله أعلم.